الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، عباد الله، هذا درسنا المعتاد في كتاب نيل الأوصاف من شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام. وها نحن في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. يعني أشار في هذا العنوان إلى أن آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل، يعني من المغيب إلى طلوع الفجر الصبح تقسمه نصفين، هذا هو منتصف الليل. وليس إلزاما أن تعتبر منتصف الليل بالساعة الفلكية المعاصرة معنا، إنما العبرة أن تأخذ الليل فتنصفه نصفين. وليس صحيحا أن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر، الآن معنا الظهر ينتهي بالقول وقت العصر، صح؟ طيب العصر ينتهي بالقول وقت المغرب، صح؟ طيب المغرب ينتهي بالقول وقت العشاء، صح؟ إلا فرضين، العشاء مع منتصف الليل معنا، والفجر مع طلوع الشمس. عرفنا هذه؟ ممكن واحد يعتقد أن البقاء وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصبح، وهذا ليس مذهبا معتبرا وليس قولا راجحا معنا، وإن كان يقول به طائفة من الناس. عرفتم؟ فهم محجوجون بالأحاديث الآتية في هذا الباب. هذا خلاصة الأمر. فهل قرأنا شيئا تحت هذا الباب فيما سبق؟ ولا سنبدأ به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن ابن عمر أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، أبوه صحابي معنا أمير المؤمنين، وعبد الله أحد العبادين الأربعة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، ولا كانوا شباب وكانوا فقهاء الصحابة بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولحق بالرسول العظيم، وكان تأتيهم الفتاوى والأسئلة فيتفقون في الجواب، فيمشي الناس ويصدرون عنهم ويقولون أفتى بهذا العبادلة يعني الأرض، وليس ابن مسعود معدودا فيه، لأن ابن مسعود رضي الله عنه متقدم الوفاة، مات على الصحيح في العام 31، وبقى هؤلاء بعد عبد الله بن مسعود. وكان عبد الله بن عمر في أحد تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج مع الغزاة والمجاهدين، وكان يشد يرفع مثل برجليه عشان النبي عليه الصلاة والسلام يقبله، عليكم السلام والله، عشان النبي يقبله، ولم يكن قد بلغ، رضي الله عنه فرد على النبي عليه الصلاة والسلام وقبلوه في الخمس في العام الخامس. شوف أحد في كام في الثالث والخندق في الخامس على الصحيح. أول مشاهده الخندق كان بلغ وشد شوية وطول شوية قبله النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالألف يقال هذا لأنه اعتمر ألف مرة وأعفق ألف ناس وكان شديد التحري بآثار النبي عليه الصلاة والسلام والتقفي لسنته عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر شوفوا أول حديث صحيح مسلم صحيح حديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان هو ابن عمر روى عن أبيه روى عن أبيه عمر لما جاءه أناس من أهل العراق فوفق له ابن عمر فزعوه من بلاد العراق قالوا إن طيب لنا أناس يقرؤون القرآن وتكفرون العلم ويقولون إن الأرض هنا أي إن الله يعلم الأشياء بعد وقوعها تعالى الله عن قوله كبر عظيم إنكار العلم الأدبي فساق الحديث ساق حديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وبعدين قال أخبرهم أو في البداية قال أخبرهم أني منهم بريء وهم براء مني والذي يقسم به عبد الله بن عمر لو انفق احد مثل احد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. شوف كلام بقى كلام موجز ومختصر لكن تحته فوائد جامه وساق الحديث عشان يبين سؤال جبريل النبي عليه الصلاه والسلام عن الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيرين. فصدروا عن ابن عمر مقتنعين ببطلان تلك البدعة والفسق لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تربوا على مائدة السنة. نعم إذا ذكر القدر فأمسكه. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر النجوم فأمسكه. إذا ذكر القدر فأمسكه. إذا ذكر أصحابي فأمسكه. يعني لا تخوضوا فيما جرى بين أصحابي. هل ممكن أنت تروح تخوض فيما جرى بين الصحابة؟ تميل عن واحد إلى واحد. إلى آخر وتتحمس لأحدهم عن الآخر وهم جميعا عدول مرضيون رضوان الله عليهم يجب محبتهم جميعا والكف عما بدر بينهم معنى القدر النجوم الصحابة وبعدين في الحديث الآخر أخر الكلام في القدر إلى شرار أمتي كما في الحديث وفعلا الذين خبروا القدر الجميع خبروا القدر المرجع خبروا القدر الجبرية خبروا القدر معناه إغراض هؤلاء خبروا القدر شرار الخبر نعوذ بالله. فبقول ايه اول حديث في الباب هذا عن ابن عمر انا عندي عن ابن عمر هو عبد الله انت ما عندكش احنا بنعرف به اعتاد الشراح اذا مروا بالصحابه يترجموا الصحابه شوفوا المثل، شوفوا أخبار المثنين من ناحية الفقهية والأحكام. فهو عبد الله أبو عبد الرحمن، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. ها رواه دار قطني. طب الحديث ده من ناحية الرفع لا يصح مطلقا، مش صحيح أنه موقوف من كلام نوح، ومعناه صحيح من ناحية الفقهية، معناه صحيح لأن الشفق شفقان أحمر وأبيض، والمراد بانتهاء وقت المغرب انتهاء الشفق الأحمر، وانتهاء الشفق الأحمر ابتداء لكل وقت العشاء، لأن الشفق الأبيض يبقى بعد أذان العشاء، لا تزال ترى في ناحية المغرب بعد أذان العشاء بياضا. العاش منكم في الصحاري والجدوان والفلوان يرى هذا واضحا جليا، بخلاف المدن الأضواء بتغطي على هذا الشيء، ما ترى يعني ايه، ما تجعلك تنتبه لمثل هذا الشيء. نعم. وانا قلت لكم كنا في البادية نرى اول ليلة من ليالي الشهر، اول ليلة القمر هكذا كالقلم هكذا صغيرة مستقيم، تقوس يبدأ من ليلة الغرب، يظهر قليلا ثم يختفي اول ليلة. هل رأيتموه من قبل؟ المدن العمران البيوت الكهارب الانوار العمدان بيغطي بيغطي اللي عاش في بلاد ما عادش هيتبين له حاجه اصلا بالهبل. في بلاد اوروبا انت اذا كنت تمشي القاهره الابراج هكذا ابراج، انت وسط ابراج زي ما في المهندسين مثلا ولا هنا ولا هنا وسط أبراج، كيف ترى؟ كيف ترى الهلال؟ ولا القمر كيف درجات القمر؟ لما تشوف اللي فوق الرأس في الوسط، وسط الشرق، معناه؟ فيقول حديث قال الدارقطني في الغرائب هو غريب، وكل رواتين ثقة، وأيضا هذا من الدارقطني ضعيف الحديث مرفوع، الفرق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الصحابة. قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة مطلقة، قول الصحابي في تفصيل معنى. قال وقد رواه أيضا ابن عساكر والبيهقي وصحح وقف البيهقي، قد ذكره الحاكم في المدخل، مدخل الحاكم ليس نور، وجعله مثالا لما رفعه المخرجون من الموقوفة. وقد أخرج ابن خزيمة، من ابن خزيمة؟ يلا عندنا فريد، فريد أحمد بن محمد بن إسحاق أبو بكر بن خزيمة الإمام، معنى قيل يعني إيه كأن ابن خزيمة واقف على جبل علم وبين أيديه السنة كده، فيجمع بين المتعارضات منها. كانوا في زمان يقولون أي حديث يشكل عليك اعرضه على ابن خزيمة، اي حديث يظهر لك فيه تعارض او اي حديثين بينهما تعارض في ظنك في فهمك اعرضه على ابن خزيمة. كانوا يقولون تلامذته كانه واقف على جبل عالي هكذا وبين يديه السنه كده مبسوطا امام يديه، فيجمع بين المتعارضات رحمه الله تعالى. وهذا من قرأ منكم كتب ابن خزيمة سواء في التوحيد كتب ابن خزيمة سواء صحيح ابن خزيمة سواء كتب أخرى له ترى العجب العجاب في علم هذا الرجل محمد بن إسحاق ممن جاء مصر ودخلها وتفقه فيها وأخذ عن مشايخه وحفاظه وعلمائها. محمد بن خزيمة من بلاد فارس، لكن شوف كم تحرك، ها شوف كم تحرك، شوف كم ارتحت، في المسافة، لا في طيران، لا في سيارة، لا في حتى سيكل، ما في. لكن الهمم تعز مؤذن معنا، وكان معه ثلاثة أئمة كبار جدا في نفس الرحلة والرصة، محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري، إمام مصاحب أئمة. هيناله شر؟ لا أبدا أبدا، هيجي له الخير. ومحمد بن يزيد الروياني أربعة، شوف ازاي، وهذا ابن خزيمة أربعة، ترجمتهم في سير عالم البلاء. وأن أنت عارفين أيام زمان يأكلون يعيشون يشربون يلبسون يسكنون وإلى ذلك، نفذت النفق. قالوا طب احنا الآن أبناء سبيل، ما فيش معنى بقى اتصل بالمحمولة يحولونا الفلوس في رصيد في البنوك، ها ما في اتصال بأرحم الراحمين، احنا أبناء سبيل، يحل لنا الآن أن نسأل بما يسد رمقنا. فواحد منكم يخرج، ها؟ فعملوا قرعة، فطلعت القرعة على محمد بن خزيمة بن إسحاق، هو لا يخرج الآن. فقال بقى اسمه، طب اسمه كده صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، الله يفرجه اسمه بس، قال دعوني أصلي ركعتين. فيكاد أن يسلم من ركعتين فإذا بالباب يطرق، في طرق على الباب، فتح الباب فإذا رجل حاجب من عند السلطان، عند الأمير خليفة. فلما فتح الباب قال أين المحمدون؟ قال هؤلاء المحمدون. طب الحاجب والخليفة ما يعرف هؤلاء، ما عنده جوازات وكمبيوتر ودخل وخرج ومش عارف ايه ورصد صدم داخلين لهم، مش كلام انت. لكن ارحم الراحمين قالوا ايش في؟ قال والله الخليفه له ثلاث ليالي ينام فيرى رؤيا، يجي هاتف يقول ادرك المحمدين، ادرك محمدين، المحمدين دول ادرك المحمد. فمشى يسأل هذا الحاجب، فقال هذه جائزة من الخليفة، هذه معونة من الخليفة، ما أدري فيها كم دنانير، إذا انتهى جئتمونا وأعطيناكم مثلها، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده محمد بن إسحاق بن خزيمة، يسموه إمام الأئمة، يعني في زمانه ممكن تمشي، لما الأئمة إمام الأئمة مطلقا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أما مطلق مقيد ممكن تمشي، لكن كان بيبالغ إيه في مكة حتى أطلقوا عليه إمام إيه؟ إمام الأئمة. اقرأ كتاب التوحيد هذا الذي نرى توحيد ابن خزيمة، ترى العجب العجب، العلم الغزير، الأسانيد، الأحاديث، الروايات، الألفاظ، يعني جمع فأوعى. ولو كتب أخرى لم تصل أصلا في حكم المفقودات. هذا ابن خزيمة يقول أنا بارك الله فيكم، وقد أخرج ابن خزيمة فين؟ في الصحيح، والصحيح الذي بين أيدينا لم يكتمل، معنى منه أربعة أجزاء، أربعة مجلدات، وبقية في حكم المفقود، كتب نادرة عن عبد الله بن عمر مرفوعة. ابن خزيمة ده إخوة له تلميذ شهير جدا جدا، من يذكره منكم؟ شهير تلميذه ابن حبان، تلميذ ابن خزيمة. وابن حبان له تلميذ شهير جدا جدا هو الحاكم النيسابوري، الحاكم النيسابوري صاحب المصطلح، شوفوا كيف نعم. قال هذا خرج ابو خزيمه في الصحيح عن عبد الله بن عمر مرفوعا، ووقت صلاه المغرب الى ان تذهب حمره الشفق. قال ابن خزيمه صحة هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات. ودائما كثير من ابن خزيمة يعني يحتط لنفسه ويأتي بكلمة تردد، إن صح إن ثبت إن كذا إن كذا، وهذا يدلكم على الورع، لأن صاحب الورع يحتط لنفسه ويستثني ويتردد ويبين التردد، أما صاحب المجازفات يجزم ويأتي الأمر على خلاف ما جزم. الإمام الخزيمة صاحب ورع يقول لك إن صح، ها إن صحت هذه اللفظة أغلت عن جميع الروايات، لكن تفرد بها محمد بن يزيد. قال حول محمد بن يزيد صدق، وقال بيهقي روى هذا الحديث أو روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصمت وشداد بن أسد وابي هريره، ولا يصح فيه شيء، انما في موقوفات عن ابن عمر عن واحد من الصحابه الاخرين. قال المصنف ويدل على وجوب الصلاه باول الوقت، انتهى يعني بدايه وقت الشهر، ها غياب الشفق الاحمر، ما تقولش بقى ظهور النجم، ها الثريا تظهر بعد المغيب تظهر والظلمة تأتي. قال وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور، والحديث يدل على صحة قول من قال إن الشفق الحمر، وهم شوفوا بقى الصحابة عشان تطمئن للقول هذا، ابن عمر بن عباس أبو هريرة عبادة من الصحابة والقاسم والهادي للقاسم من الفقهاء والهادي من فقهاء أهل البيت والزيدية، والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب أيضا من فقهاء الزيدية، وزيد بن علي صاحب المذهب، والنصر من أهل البيت، والشافعي وابن أبي ليلى، والثوري من الثوري؟ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ومحمد محمد أيضا صاحب أبي حنيفة، محمد بن حسن الشيباني من فقهاء من الفقهاء، والخليل شو الخليل ابن احمد اللي هو صاحب ايه علم العروض، تعرفين خليل ابن احمد واضع علم العروض، وكان سبب انه دخل سوق الحدادين النحاسين الحدادين، وبعدين قاعدين يطرقوا كده طرق بانتظام محدش بيعور حد صح ولا لا؟ كنت تذكروا كده تروحوا الحدادين وشوفوا لما بتروحوا حد بيعوض الثاني؟ لا بانتظام، مفيش حد بيعوض يد الثاني ولا كده، عارفين شغلهم تمام، فمشى في نفسه يعمل كده بيوزن الاوزان والبحور في راسه، بيحط لها قواعد وقوانين، ودخل البيت ويعمل كده ولا تشافه، قال هذا جن جن جن هذا جن مشكلة سلوك طلبك ولا عادي، فهو شاف الولد شاف يعني نظرة الولد، فقال بيتين من يحفظ البيتين؟ لو عرفتم البيتين هذين لكم دينارا إن شاء الله، لو كنت تعلم ما أقول عبرتين، نعم أو كنت تعلم ما تقول عدلتك، لكن جهلت مقالتي فعدلتك، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. فمن يحفظ بيتين له دينارات إن شاء الله، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عدلتك، العدل هو التعنيف والتأنيب واللوم، ما تقول ولا ما تقول الثاني ما تقوله، إن كنت تعلم ما أقول عبرتني، إن كنت تعلم أنت ما أقول أنا الآن وبحدث نفسي فيه لعبرتني. وفعلا من يومها يا إخوة الناس مشوا على هذه البحور وعلى هذه الأوزان إلى يومنا هذا، وأي بيت شعري موزون يرجع إلى هذه الأوزان. يعني هذا الرجل فتح الله به يعني أبواب كثيرة. نعم، كم من واحد ألف قصيدة نحوية مرجعة على بحور الخليل، خليل أحمد، وهيعمل البحر هيعمل ازاي؟ العامل علم النحو ده هيجيب أوزان لناس. كان العرب الأوائل بيقولوا الشعر مش محتاجين الأوزان، يعني فترات الله لسانهم كده مفطور موزون. إنما بعد الخليل ابن أحمد وفي زمانه وقبله دخل مولدون مع المسلمين، فتحت البلاد العجمية، فدخل المولدون فاختلط اللسان، فاحتاجوا إلى قواعد يضبطون بها الشعر، وقواعد يضبطون بها النحو، وقواعد يضبطون بها الصرف، وإلى آخره، وإلا اختلطت الأمور. من حفظ البيتين؟ الشيخ أبو علي. لو كنت تعلم ما أقول عبرتني، لو كنت تعلم ما تقول على الكفر، لكن جهلت مقالتي فعدلتني، يعني عنفتني وأنفتني ولمتني وطعمت فيه، ها؟ لكن جهلت مقالتي فعدلتني وعلمت أنك جاهل فعضلتك. معناه الخليل بن أحمد. طبعا جالك انت في الزمان ده الناس اسمهم ايه؟ الحداثيون، لا كفرهم الله وطهر الله الارض منهم. هؤلاء الذين ايه؟ يعني ينسفون كل قديم ويفعلون في التراث، بل في الاسلام والتوحيد والنبوه والرساله. ولهم رؤوس في الدول الاسلاميه، لهم رؤوس لا كفرهم الله. أول شيء من مبادئهم لا يتقيدون بأوزان شعرية. حداثيون في لبنان، حداثيون في اليمن، حداثيون في الكويت، حداثيون في بلاد الحجاز، حداثيون في مصر، لا يتقيدون بالأوزان الشعرية. من مبادئهم هدم هدم نسك نسك نسك. أيها الأبناء ثبتوها؟ ها ثبتوها خلاص البيتين؟ ما تنسوش البيتين. الاوزان الشعريه معروفه من وزن يعني بحر طويل، من بحر الرجز، منها بارك الله فيكم غير ذلك. المهم في الحقيقه الاخوه الحمد لله في الكليات وبل في الثانويه بيدرسون العروض، وتقطع الابيات باللغة العربية، مش يعني من درسها يحسنها. كان بيعلموا ايه اللي هو فين بارك الله فيكم، بيدربوهم على البيت. اقول لها وقد طارت شعاعا من الابصار لويحك لن تراعي فانك ان سالت بقاء يوم على الاجل. يقطع الابيات تقطيعا. مفاعلة مفاعلة مفاعل، هذه أبيات قطري بن الفجاع الخارجي، كان شجاع ومصيبة ذلك. أنا يكلم الفرس، يكلم وهو داخل معركة، أقول لها وقد طارت شعاعا زي السيف، طار زي الشعاع في بين الخصوم. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطار جويحك لن تراعي فإنك إن سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما ليل الخلود بمستطاعي. فاعلة مفاعلة مفاعل، الشطر الأول مفاعلة مفاعل مفاعلة مفاعل مفاعلة مفاعل، والشطر الثاني زي بالضبط. هذا الشعر طويل، البحر طويل. والرجل بقى الرجل سهل جدا. ابن مالك يقول كلامنا لفظ مفيد فاستقم، مفاعلة مفاعلة مفاعلة، واسمنا فعلا ثم حرف للكلام. الرجل سهل جدا، يقول لك حمار العلماء يركب مباشرة سهل جدا منقاد، انما البحور الاخرى صعبه. إنما بحر الرجز سهل جدا جدا. معنى الأول بيقول إيه؟ أول بيقول إيه؟ أبدأ بالحمد مصليا على شغل زي محمد خير نبي أرسل له سهل جدا. وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتاه حد رجز سهل. يقول لك الرجز حمار العلماء مطية سهلة بخلاف الأبيات الأخرى فيها شيء من الصعوبة. يقول والخليل بن أحمد وبعدين في ستة كده اسمهم الخليل بن أحمد بس احنا عايزين خليل بن أحمد الفراهيدي والفراهيدي هذا له كتاب اسمه العين ها ترتيب الحروف على ايه ترتيب العين اللي هو الاحكام مخارج الاحكام والتجويد. هنقول الف باء تاء تاء ده ترتيب ايه الف باء تاء ها وفي ترتيب ابجد هوز وبعدين في ترتيب عيني اللي هو عند الخليل بن على المخارج حروف الجوف السته المعروفه وكده تمام. طب انا اسالكم سؤال لا اله الا الله كم حرف الاستاذ كم حرف 11 لا اله الا الله عد كده 11 ولا كم لا عد المره ثلاثه احرف بس ما تروحش بعيد هي اللام والهمزه والهاء حروف الجوف لذلك انت تقول لا اله الا الله بدون ما تحرك شفتك لان من حروف الجوف معناه ولذلك ما حدش يستطيع يمنعك من ان تقول لا اله الا الله ولو حتى شايف على الرقبه لان ما بتحركش شفتك وانت بتقولها تستطيع تقولها بدون ان تحرك شفتك لان فقط لا اله الا الله. طيب بارك الله فيك. قال والخليل والفراء ايضا من اهل اللغه الفراء وفي الفراء الكبير والفراء الصغير والفراء من ائمه اللغه. قال في القاموس هذا الجوهري القاموس لا القاموس للفيروزي ليش معرفهم اليمني وهو من مشايخ الحافظ ابن حجر رحمه الله القاموس المحيط ما تقرأهاش الفانوس المخير. ممكن واحد يقول الفانوس المخير، أنا عندي الفانوس المخير. يا عم الشيخ مش مفيش حاجة اسمها الفانوس المخير. هو الفانوس بيتخير أصلاً، بالتعليم. اسمه القاموس الوحيد. ها؟ كان في واحد كده هناك أخذ الكتاب كده من وراء أبيه ورثه من وراء أبيه. وقال من يشتري الفانوس المخير؟ يا جماعة من يشتري الفانوس المخير؟ عندي بيعه من وراء أبيه. لا القاموس المحيط قال في القاموس الشفق الحمر ولم يذكر الابيض صح كلام جميل. وقال ابو حنيفه والاوزاعي والمزني وبه قال البكر بل هو الابيض وهذا ليس بمذهب قوي لان الابيض يا اخوه يطول ويبقى. واحتجوا بقوله تعالى إلى غسق الليل ولا غسق قبل ذهاب البياض ورد بأن ذلك ليس بمانع كالنجوم. وقال أحمد ابن حنبل الأحمر في الصحاري والأبيض في البنيان وذلك قول لا دليل عليه. وإحنا عايزين الحديث العبرة في الحديث ومن حجج الأولين ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى العشاء لسقوط القمر بثالثه الشهر القمر بثالثه الشهر يعني ياخذ ايه 90 دقيقه كده 90 دقيقه معناه ما بين المغرب وهذه الليله الثالثه ساعه ونصف 90 دقيقه تقريبا معناه. قال لسقوط القمر لسقوطه يعني ايه غروبه وغيابه هو بيرتفع شويه كده وبعدين في الليله الثالثه ساعه ونص حصل نازل غايب. القمر. شوف بيوزن الأشياء بالظل الشمس والقمر. ينظرون في الكائنات طبعا الأفلاك. قال سقوط القمر الثالثة الشهر. خرج أحمد أبو داود والترمذي والنسائي. قال ابن عربي هو صحيح وصلى قبل غيبوبة الشفق. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي وقد علم كل من له علم بالمطالع شوف والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول شبه ذلك يطول. فالمقصود بالشفق الأحمر إذا غاب دخل وقت العشاء وهو الذي حد عليه السلام خروج أكثر الوقت به فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين. فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض فتبين بذلك يقينا أن الوقت داخل بالشفق الذي هو الحمرة انتهى وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماع. إجماع لما تقدم في حديث جبريل وفي حديث التعليم وهذا الحديث وغير ذلك. وأما آخره فسيأتي الخلاف فيه آخر وقت العشاء. أنا قلت لكم من قبل من أحسن الرسائل التي وجدت في هذا رسالة الشيخ ابن عثيمين المواقف. واحد منكم دخل عملية تجارة وطبعا مطبوعة وتداول فصل فيها المذاهب والأقوال وذكر قائليها ورجح المذهب الصحيح في المواقف الخمسة تكلم عليها بصورة فقهية جميلة سهلة. قال ولما طيب بارك الله فيك وسيأتي الخلاف في آخره. عن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم ولم تصلى يومئذ إلا بالمدينة ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل رواه النسائي. بس مع مراعاة الجماعة يبقى تأخر لما تكون في جماعة. أما تترك الجماعة تقول أنا وحدي هكذا سأجلس وحدي حتى أصلي لا فتضيع الجماعة وتضيع الفضل الأكثر والأجر الأكثر والأفضل. نعم يعني الناس دلوقتي يعني بيصحوا بدري عشان الشغل ومعرفش ايه ووقت العشاء متأخر وقت احيانا الوقت العشاء يصل الساعة 12 ونص ولا او 12 ابتداء الصبح ابتداء وقت 11 ونص تقريبا يعني ابتداء لان المغرب ممكن يصل الى الساعة 10 و هم بيجمعوا المغرب والعشاء لكن الشهر مثلا او المساء الفجر بقى الساعه كام؟ الفجر ممكن على الساعه 3 ونص يعني الليله؟ 3 ونص فبيجمع المغرب والعشاء مفيش اعتدال بين الليل والنهار لا الليل اكثر ولا اقل؟ في الصيف النهار طويل جدا جدا وفي الشتاء للأطلس فهو بيعمل إيه بيصنوا غالي المسألة اللي هو بيصنوا إيه بيجمع إيه المرأة والإشارة أو غالي الناس. خلينا يعني خلينا عايزين عن الموضوع لأن فيها كلام لعلماء الله خلينا ندرسها برضو ورجعنا إن شاء الله سأجيبك فيها بإذن الله. طيب يقول صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل رواه النسائي. يقولوا الحديث في الحاشية عندي خرجه بنحوي عن عائشة البخاري ومسلم ما شاء الله. الحديث للرجال وإسناده في كلام الشوكاني يقول رجال وإسناده في سنة النسائي رجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو بن عثمان وصبر والحديث متفق عليه من حديثها بنحو هذا الله وفي الباب يعني في نفس المعنى هذا يا إخوة عن زيد بن خالد أشار إليه الترمذي، وعن ابن عمر عند مسلم، وعن معاذ عند أبي داود، وعن أبي بكر رواه الخلال، عن من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه، وعن علي عند البزار، وعن أبي سعيد وعائشة وأنس وأبي هريرة وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وسيد. قوله أعتمى أي دخل في العتمة، ومعناه أخرى. والعتمة لغة حلب بعد هوي من البيت، يعني بعد نصيب من البيت، بعدا هكذا، بعدا من الصعاليق. والمراد بها ها هنا صلاة العشاء، يعني بعض من بعدا من الصعاليق، أهل الحضور مثلا يشوفوا دول بيحلموا، خلينا نروح نجلس عندهم لعلنا نصيب شيء من اللبن، من الصعاليق، من المتطفلين، من الفضوليين. طيب، وإنما سميت بذلك لوقوعها في ذلك الوقت. وفي القاموس والعتمة محركة، ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشمس أو وقت صلاة العشاء الأخيرة انتهى. وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. وقد اختلف العلماء هل الأفضل تفضل. إذا نحن الآن معنا إيه؟ فرضان يستحب فيهما التأخير. الظهر إذا كان في شدة حر ولم تكن المساجد مكلفة، ومعنى العشاء. معنى يقول، قال فيقول هنا وهما مذهبان مشهوران، أو يقول وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها، وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعي، فذهب فريق إلى تفضيل التأخير محتجا بهذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب، وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم محتجا بأن العادة الغالبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام هي التقديم، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز والشغل والعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه وإن كان في مشقة. ورد بأن هذا إنما يتم لو لم يكن منه صلى الله عليه وسلم إلا مجرد فعل لا في ذلك الوقت، وهو مبني على ورود الأقوال كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغير ذلك، وفيها تنبيه على أفضلية التأخير، وعلى أن ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرح من ذلك الأحاديث. طيب، وأفعاله لا تعارض هذه الأقوال. أما ما ورد من أفضلية أول وقت على العموم فأحاديث هذا الباب خاصة، يعني إيه؟ مستثنى من أفضلية الصلاة في أول وقتها، تأخير العشاء وتأخير الظهر إذا اشتد الحر. قال وأما ما ورد من أفضلية أول وقت على العموم، صح على العموم، لأحاديث على العموم صح، فأحاديث هذا الباب خاص فيجب بناؤه عليه، وهذا لابد منه، يعني الجمع بين العموم والخصوص. قوله ولم تصلى يومئذ إلا بالمدينة، أي لم تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة. ذكر معناه في الفتح اللي هو فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حزم، ودائما الشوكاني يستفيد من الحافظ ابن حزم في الفتح وينقل منه، ينقل وإن لم يعزه وإن لم يقل قال الحافظ ابن حزم. أكثر شرح الشوكاني مأخوذ من فتح الباري، لكن الشوكاني له النظرة وله النفس وله تعليقات أصولية مهمة بيضيفها وبيفيدنا بها رحمة الله عليه. يعني حتى قال الشوكاني اشرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، ما بعرف اجيب زي ما جاب ابن عجر المصري، عقلية ثانية أنا، فرحمة الله عليهم جميعا. يقول ذكر معناه فين؟ في الفتح. قالوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى آخره. قد تقدم أن تحديد أول وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه، وإنما وقع الخلاف هل هو الأحمر أو الأبيض. إذا في أمر في إيش؟ في قسم مشترك، هم متفقون على الشفق. طب يا ترى هل هو الأحمر؟ يا ترى هل هو الأبيض؟ في خلاف، والرجح الأحمر، هل واحد خلصنا منه. عاد اختلفوا في نهاية الوقت، هل هو يا ترى إلى منتصف الليل أم يمتد إلى طلوع الفجر الصادق؟ الراجح إلى منتصف الليل كما في طيب ما شاء الله. يقول هنا وإنما وقع الخلاف هل هو الأحمر أو الأبيض، وقد سلف ما هو الحق. عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة قال كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل أو خرجوا البخاري. يعني الآن إحنا الأيام دي من قبل المغرب الساعة كام؟ سبعة إلا ثلث مثلا؟ ستة ونصف. طب خدوا لنا كده ثلث الليل كم ساعة؟ احسبوا لنا كم ساعة ثلث الليل أيام دي يعني ما بين لا الثلث عايزين الثلث ثلاث ساعات؟ يعني آخر ثلث الأول كم؟ تسعة ونص. يعني لو جلس الناس ما يعني مع أذان بعد أذان العشاء، فرضنا إن إحنا مثلا في هذا المسجد الليل هنتفق مثلا إن إحنا إيه هنأخر العشاء، كم هيصيب الناس من الأجر والثواب والفضل؟ اللي هيصلي نوافل، اللي هيقرأ قرآن، اللي هيعمل مقرأة، اللي هيصحح لأخيه، كم فيه من فوائد؟ مش أحسن ما نروح نقابل قناة فلان لا قناة علان، قالت لا زادت، لا طلبوا لا دخل، لا عوروا فلان، لا خبطوا فلان، لا ده لا لا هم غلطانين، لا هم اللي بدأوا، لا مش عارف ايه، ورحنا وصلنا راحت فين؟ بقى لنا سنة وهنا وثلاث شهور مش عارفين ايه. أنا دخلت واحد على واحد في الأولى ما قلت لكم بشتري منه كارت محمول اتصالات، فهو مشغل الشاشة ومش عارف في حديث كده واحد بيحلل مش عارف ايه. المحللين كثروا في السنة وربع دقيقة المحللين كثروا. فقال لي احنا شبعنا الكلام. قلت له والله صدق. حتى عم الكلام مش انا مش عايز كلام انا راسي مش فاضي. كلام انت اسمع. فبقول لكم الان لو نفرض ان احنا نحيي السنة هسه. شوف في حاجة من فوق. واللي عايز شاي يجيب شاي، ما هو الناس حد اللي عايز يشرب شاي، اللي عايز يشرب قهوه، اللي عايز ياكل سندوتش ومش مشكله. وتسعه ونص واحنا ما نخلص صلاه ونمشي نروح. ان شاء الله. ده يا شيخ لما تصلي العشاء وتخرج احيانا انا وانت بنخرج من هنا اهو ونقعد نتكلم بره عن ناصيه ناخد ساعه. وقال فلان قال علان المحل الفلاني قضى الرئاسه والسباق الرئاسي لا استبعد فلان لا طلع فلان لا والله اللجنه الرئاسيه للانتخابات هنبطلها لا فلان مش عارف ايه وساعه خد لك ساعه وخد لك ساعه صح؟ طلعنا بقى السنه طب ما السنه اولى السنه اولى معنا يا اخوان؟ احنا الايام دي بنصلي العشاء الساعه كم؟ ونبرز المسجد الساعه كم؟ شوفوا سبحان الله يعني احنا لو اخذنا العشاء يمكن هي ساعه نسبتها كلها بالامان حتى الصلاه كلها ساعه ما هو الثلث الاخير الثلث الاول معنا سبحان الله هي سنه بس يعني سهله جدا والناس مهجوره سنه مهجوره مهجوره ما نقيمش الليل يا شيخ بين المغرب والعشاء؟ نقيم الليل بين المغرب والعشاء؟ لا بين المغرب والعشاء انت تصلي نافله مطلقه كما تشاء. يقيم بالمره يعني؟ ليس من السنه انما الاجتماع على قيام الليل في المساجد في التراويح هذا خاصة برمضان. انا بقول لك سمع عليه. ينفع ان انا اقيم الليل قبل العشاء؟ السنه بارك الله فيك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذه الصلاه زادكم الله اياها ما بين صلاه العشاء الى الفجر. ما بين الصلاه. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. اتفضل بارك الله فيك. القمر لتاليفه في الشهر ما معناه؟ ما احنا قلنا الليله التاليفه في الشهر القمر يغيب بعد ساعه ونص من المغيب من غروب الشمس اللي هو اول دخول وقت العشاء. القمر يغيب ما هو مش بيطلع كده ثالث ليله بيعمل كده فينزل بسرعه. الليله الثالثه من الشهر. ما انت اول ليله ما بتشوفوش غالبا صح؟ ثاني ليله بتشوف ثالث ليله تشوف يغيب بعد ساعه ونص من غروب الشمس. تنظر في الغرب المغرب بيشوفوا الهادف بقى لما بينزل كده هادف دايق وقت العشاء ان شاء الله احنا كل يوم هنعمل حاجه تتعلق بالامور الفلكيه ان شاء الله.